www.394.com ليلة جمعة 7 ديسمبر 5:47 دقيقة بقول انه ميلادي كني انولدت من جديد لكن بيكون اسوأ اعيادي خلاص بمشي بعيد عنك دميم اخذتك بالحلال ما بتوقف دنيتي عندك ولا انت لي يا ام عجال ما بحن ولا بضعف صوبك اسكن ربي بنت عجوبك اتمنى الله يكثر خيرك على امثالك انت الحلمك الكذاب يعيش انت في خيالك ما صرت احس حب صرت اعتبرك لي الذنب بحالة صمت افكك كيف ارتكبت ينطق ضمير انت غلطان كيف قلبك سلمت اي نعم انا غلط كيف انا رضى تتحمل كيف ارمي نفسي بالنار واكمل كل ما زاد حبي لك احس لم يضاعف احس اني ادفن نفسي وبالتراب اتكاتف مرحوم قلبي ان حبوبك مرحوم قلبي خلاص سلمت امرك هذا انا اقسم ربي وهذا انا اهديت قلبي وما بي اكون بحياتك مظلوم والله ما بي راسي من الحلوة ابتعد خلينا اجهز نفسي الرحلة حزن واستعد سكرت كاس الاهانة خلاني انسى نفسي خلاص ابا افوق واعرف لمين انتمي كنت اضرب فيك المثل لما يطروني اسمك كنت ساكن فيني بهمسك وصمتك وحتى ريحة عطرك كنت اشوفك الزين اللي ما مثله احد ما كنت اجرأ اميل او اضعف لي احد كنت احضنك وادعي تكون من نصيبي كنت احس فرحة طفل لما تقول لبا حبيبي كنت اسب المستحيل عشان تشوفني كامل كنت اتألم من ظروف ولا ابين عشان تشوفني صامل كنت اتخيل طيفك في كل مكان اروحه ما حد يستاهل قلبي مكانتك محجوزه كنت احس انك فرحت عمري وسنيني كنت اشتاق لعينك لما تجي في عيني مرحوم قلبي ان حبوبك مرحوم قلبي خلاص سلمت امرك هذا انا اقسم ربي وهذا انا اهديت قلبي وما بي اكون بحياتك مظلوم والله ما بي مرحوم قلبي خلاص سلمت عمرك اقول لك هي بعدها ما بيزعج اللي يحب ما يكره ولو طال جرحه ماما سوى ماما فعل ماما اجتاز هو اخذ من النبي ذلف جرعه ما خسرت قد ما خسرت وقت فيك تحسبها شطاره يومي قلت لي ابيك اغليك يا فيصل لو تطلب عيوني التنتين انا اعطيك معتب عليك العتب بش مني كل ما افتكر انك وهم شعوري يقتلني هص ما بي مبرر فيصل تغير يشوفك عادي انتهى زمانك رميتك سلت املاتي مرحوم قلبي ان حب قلبك مرحوم قلبي خلاص سلمت امرك هذا انا اقسم ربي وهذا انا اهديت قلبي